سيقول السفهاء سيقول السفهاء. نعم يا شيخ نعم. سيقول السفهاء. نعم نعم نعم الإشمام يا عم. سيقول السفهاء. إيه؟ سيقول السفهاء. وَسَطًا لِتَكُونَ

عن المريض والله.